رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله بحب فيكم ويرضي نبينا رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله بحب فيكم ويرضي نبينا رضينا بالنبي لنا إماما الله الله رضينا بالنبي لنا إماما الله الله وأنتم أهله وبكم راضينا رضينا يا بني الزهراء رضينا الله حسين كذا أخوه الله الله وبالسبط الحسين كذا أخوه الله الله وحيدر ثم زين العابدين رضينا يا الله الله وزينب من لها فضل سمي الله الله سلالة أحمد في الطيبين رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله بحب فيكم ويرضي نبينا أمير المؤمنين أبوك حقا الله الله أمير المؤمنين أبوك حقا الله الله علي ساد جيش العارفين رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله بحب فيكم محببة إلى الهادي نبينا رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله رضينا يا بني الزهراء رضينا الله الله بحب فيكم ويرضي نبينا. المصطفى في الدين ركن. الله الله فحب المصطفى